بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وصلنا إلى كتاب السبق والرمي، كتاب السبق والرمي. قال المؤلف: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. المسابقات تقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام. المسابقات تقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام: قسم مندوب مستحب، وقسم مباح، وقسم محرم. أما القسم المندوب فهو ما سيذكره المؤلف، ثم بعد ذلك نذكر القسم المباح ونذكر المحرم. السبق يعني من المسابقة، والرمي من الرماية، والسبق هو المال الذي يوضع للفائز في السباق، هو المال الذي يجعل بين أهل المسابقة. والرمي والسبق كما ذكر المؤلف يكون على الدواب، يعني الخيل والإبل والبغال والحمير. أما البقر فالأشهر على أنه لا يجوز السباق عليه عليها. والمناضلة تكون بالسهام وما شابهها من الرماح، أو ما وجد في الوقت الحاضر الآن كالرمي بالرصاص وغيره. وفي الجملة السبق والرمي المستحب هو ما يعود على المسلمين جماعة بفائدة أو أفرادا، أما ما يعود على المسلمين كجماعة فالمسابقة، كل مسابقة تعد من إعداد المسلمين أنفسهم بالقوة والمنعة فهو مستحب، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لذلك كل سباق يعود على الأمة، وكذلك كل سباق يعود على الفرد بالقوة البدنية، بالشوكة، يعني ما ينفع الشخص في بدنه، ويعود أيضا على أمته بالخير، فهذا يدخل في السبق المباح، عفوا المستحب. قال: وتصح المسابقة على الدواب، تصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. إذا هنا بدأ يذكر الشروط: إذا كانت المسافة معلومة، يعني مسافة السباق أو مسافة الرماية، مسافة السباق يعني مكان الانطلاق معلوما ومكان نهاية السباق أيضا معلومة. قال: إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، قال: ويخرج العوض أحد المتسابقين، حتى أنه إذا سبق إلى بقية الكلام. هنا المؤلف بدأ بذكر الشروط. حقيقة أن باب المسابقة يعني ذكر النووي وغيره شروطا لهذا الباب، 10 شروط. المؤلف ذكر 2 منها فقط، سأمر عليها سريعا ثم أرجع إلى الشروط التي ذكرها النووي رحمه الله. قال: أن تكون المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، يعني المسافة التي يتسابقون عليها معلومة من البداية إلى النهاية، وكذلك المناضلة يعني الهدف الذي يضربه المتسابقون أن يكون معلوما، صفة الإصابة هل اللمس فقط أو لا بد من الاختراق أو الكسر أو القطع إلى غير ذلك، يعني توصيف. ثم قال: ويخرج العوض، العوض هذا الذي يكون بين المتسابقين، أحد المتسابقين العوض قلنا هو المال الذي يكون بين المتسابقين، حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه، وإن سبق أخذه صاحبه له. قال: وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. المؤلف إخواني ذكر هذين الشرطين، أولا الصفة المعلومة في السبق والمناضلة، هذا الشرط. الشرط الثاني مسألة العوض. عندنا المتسابقون إما أن يخرج واحد منهم يعني إن كان متسابقين، فإما أن يخرج أحدهما العوض، يعني أنا أقول أتسابق مع زيد، أنا أخرج العوض، فإن فزت أنا بقي العوض عندي، وإن فاز زيد كان العوض له. أما أن يخرج كلانا العوض، أنا وزيد نخرج العوض، ومن يخسر يأخذ يعطي العوض للآخر، هذه الصورة لا تجوز، تدخل في باب القمار، تدخل في باب القمار. قال: وإن أخرجاه معا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا. المحلل هو الشخص الذي إذا دخل مع المتسابقين أصبح عقد السباق والرماية حلالا، أصبح حلالا. فإن سبق كيف تكون الصورة؟ يعني أنا وزيد وعمر، عمر دخل محلل، عمر أنا وزيد ندفع كل منا يأتي بعوض، أما عمر فلا يأتي بعوض، فإن فاز عمر أخذ العوضين له، وإن فزت أنا أخذت العوض من زيد، أما عمر فلم يغرم شيئا. بمعنى أن هناك احتمال أن الإنسان ممكن أن يفوز وممكن أن يخسر، يعني احتمال يكون وارد، وممكن أن يعني ممكن أن يخسر الجميع، وأحدهما ممكن أن يربح دون أن يخسر، فهذا المحلل هو ممكن أن يربح دون أن يخسر، أما البقية فممكن يربح وممكن يخسر. هذان الشرطان ذكرهما المؤلف واكتفى بهما. سأذكر الشروط التي ذكرها النووي رحمه الله لصحة العقد المسابقة والرماية. الأول والثاني هو الذي ذكرتهما. الثالث أن يكون المعقود عليه عدة للقتال، أن يكون المعقود عليه عدة للقتال، يعني الشيء الذي يتعاقدون عليه يصلح أن يكون عدة للقتال أو أن يدخل في باب القتال والجهاد ومنابذة الأعداء، هذا الشرط الثالث. الرابع قال: تعين القوسين، لما قلنا السبق والرمي، ففي السبق لابد أن يحدد المسابق ويحدد الدابة التي يسابق عليها، يعني كلاهما يحدد، كذلك في الرمي يحدد الرامي ويحدد القوس، لأنه قد يستعمل قوسا ليس يعني يختلف أو مثلا أوس متميز، لا، الأصل أن تكون الأقواس المستعملة يعني متشابهة أو متقاربة على الأقل. قال تعيين القوسين مثلا لأن الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي التعيين، ويكفي وصفهما في الذمة. يعني لو قال سأستعمل مثلا، لو فرضنا هناك أقواس هندية، أقواس حجازية، أقواس شامية، يكفي مجرد الوصف. أما الشرط الخامس قال إمكان سبق كل واحد من الفرسين، يعني عندما يتسابقان فلا بد أن يكون بينهما نوع تكافؤ، فلو علمت نتيجة السباق مسبقا بأن يكون حصان هذا متميزا جدا أو قوس هذا متميزا جدا، هنا لا يصح. يصح إن كان متكافئين، واحتمال فوز يعني أي منهما. أما إذا كان السباق محسوما مسبقا فهذا أيضا لا يجوز، لأنه بحكم المغامرة أو المقامرة عفوا. نعم. السادس أن يركب المركوبين ولا يرسلاهما، يعني عندما يتسابقان على الخيول أو على الدواب أن يركب، يعني هم أو المتسابقون يسابقون على هذه الدواب، لا أن يرسلوها فقط إرسالا كما يحصل الآن في ألعاب يعني مسابقات الإبل أو غيرها، يرسلون الإبل تركض وحدها، وهذا لا يعود على المتسابقين بفائدة، إنما المقصود المال المجرد. قال لابد أن يتسابقهما، أما أن يرسل فلا يجوز. وهذا الشرط فيه خلاف، وما ذكره المؤلف هو الأرجح، وما ذكرناه هو الأرجح في المذهب. السابع أن يقطع المركوبان المسافة، فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع، يعني عندما تحدد المسافة لابد أن تكون هذه المسافة مما يصلح قطعها بمثل هذه الدواب، لأن الفائز لا يعد فائزا إلا ببلوغ النهاية، فإذا لم تكن هناك نهاية إذا لن يكون هناك سبق، وستنقطع الدواب وربما تموت. الثامن قال تعيين الراكبين، فلو شرط كل منهما أن يركب دابته أو أن يركب دابته من شاء لم يجز، يعني عند المسابقة يحدد يعين يعني في العقد المتسابقان أو المتسابقون فلان وفلان وفلان، ولا يجوز إبدال شخص بدل شخص، وكذلك ولا مركوب بدل مركوب. التاسع العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا، يعني العوض الذي وضعه، أما أن يتعاقد في السبق على شيء غير معلوم فهذا يدخل فيه الغرر. العاشر اجتناب الشروط الفاسدة، اجتناب الشروط الفاسدة، وهذا شرط، يعني هذا شرط عام، لأن الشروط الفاسدة كثيرة. نعم، هذه الشروط ذكر المؤلف منها شرطان، وذكر غيره النووي وغيره بقية الشروط. أما هذا السبق أو الرمي المستحب، أما المباح فهو المسابقات أو الألعاب التي لا تدخل فيما فيه فائدة، يعني ترجع للمسلمين من قوة وما شابه، وفي نفس الوقت ليست محرمة، فهي لا تدخل في المستحب لأنها لا تعود على الأمة بالنفع ولا تعود على الشخص ذاته بالنفع، وفي نفس الوقت ليست محرمة. وذكروا يعني مثل ذلك يعني لو يعني بعض المسابقات التي تكون مثلا كالجري أو السباحة، ولو السباحة والجري بعضهم أدخلها في الأول، بعضهم أدخلها في الأول. الآن على سبيل المثال، الآن لو كان هناك سباق خيول، الآن لو كان هناك سباق خيول أو سباق إبل وما شابه، والآن الأمة لا تستعمل لا الخيول ولا الإبل في الجهاد ولا في الإعداد ولا في القوة، إنما هو للتسلية واللعب، فهذا إن لم يكن فيه سبب محرم فهو من قبيل المباح. أما المحرم فهو ما ورد فيه نص على تحريمه أو يدخل في عموم النهي عن القمار، أو ما يدخل فيه النهي عن القمار، من ذلك اللعب بالنردشير، من ذلك اللعب بالنردشير. طبعا المسابقات المحرمة قلنا مثل اللعب بالنردشير وهذا متفق عليه، لكن اختلف العلماء في النردشير، منهم من قال هو الـ يعني الزار يعني يدخل فيه الطاولي وما شابه، ومنهم من قال هو الشطرنج. أما الشطرنج فعند الشافعية فيه خلاف، والقول بالكراهة هو الأشهر إذا لم يكن على يعني على مال، لا يجوز أن يكون على مال. قالوا لماذا قالوا بالكراهة وعدم الحرمة مع أن الحرمة وردت عن بعض الصحابة؟ قالوا لأن فيه تنمية للعقل وتحريكا للذكاء. لعل سائل أن يسأل عن كرة القدم. كرة القدم هي من القسم الوسط يعني المباح، من القسم المباح، شرط أن لا يكون فيها محرم ككشف العورات أو أن يدخل فيها القمار وما شابه، وعلى أن لا تضيع يعني تكون سبب في ضياع الصلوات أو تأخيرها عن أوقاتها أو الصد عن ذكر الله. هذه ثلاث أنواع، يعني عموم الألعاب في الغالب لا تخرج عن هذه الثلاثة، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والمراد به القسم أو الحلف. وفي اللغة سمي اليمين يمينا، قيل لأن يعني عندما كانوا يقسمون كان أحدهم يمسك بيمين الآخر، كان أحدهم يمسك يمين الآخر فسميت لأجل ذلك يمين. وقيل لأن اليمين يعني فيها تقوية لقول الإنسان كاليد، يعني عند اليد توصف بالقوة والشدة، وقيل غير ذلك. أما في الشرع فهو تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله أو صفة من صفاته. أما في الشرع فهي تحقيق الأمر وتوكيده بذكر صفة من صفاته. بمعنى آخر أن الإنسان يؤكد صدقه في الإثبات أو في النفي بأن يقسم بمعظم، بأن يقسم بمعظم وهو الله عز وجل بذاته بأسمائه أو صفة من صفاته، وهو يعتقد أنه لو كذب أن هذا المعظم وهو الله عز وجل سيعاقبه وسيجازيه بالعقوبة على هذا اليمين الكاذب. واليمين أو الأيمان يعني هناك مرادفات يعني لنفس اللفظ، نقول اليمين أو الأيمان والحلف والقسم والإيلاء، الإيلاء الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون عليهن. فاليمين والحلف، الحلف لا الحلف، الحلف يعني العهود والمواثيق، أما الحلف بالفتح فهو اليمين، وكذلك القسم، القسم بالفتح لا القسم، لأن القسم معناه القسمة، أما القسم فهو أيضا الحلف، والإيلاء ذكرناه. نعم. وعادة يكون اليمين، قال ولا ينعقد اليمين، قال لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، من صفات ذاته. قال لا ينعقد اليمين، بمعنى أن هناك بعض الأيمان التي تجري على ألسن الناس لا تدخل في هذا الحكم. قال ولا لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أن يقول بالله. وحروف القسم ثلاثة، الباء والواو والتاء، تقول بالله والله وتالله، بالله والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم. إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن الرحيم العزيز، أو صفة من صفات ذاته، هنا أشار إلى الذات حتى يخرج صفات الأفعال، أقول وعزة الله ورحمة الله وكلام الله، لا أقول مثلا بنزول الله أو باستواء الله، هذا الذي أراده المؤلف، أن تكون الصفة يعني صفة ذات، صفة ذات لله تبارك وتعالى. وكل اسم، وكل اسم لله تبارك وتعالى اختص به فهو يمين، وكل اسم اشترك مع الله غيره لا يكون يمينا إلا بالنية، مثلا العزيز أو الجبار، هذه يعني قد يتسمى بها بعض الخلق، لذلك تحتاج حتى تكون يمينا منعقدة تحتاج أن نية، تحتاج إلى نية. ثم قال المؤلف ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين. ومن حلف، قال لله أو بالله إن حصل كذا فأتصدق بجميع مالي، مثلا يقول إن حصل كذا أن أتصدق بجميع مالي. المؤلف ماذا قال؟ قال هو مخير بين أن يتصدق بما قاله أو أن يدفع كفارة اليمين، وسيأتينا كفارة اليمين. هذا أحد الأقوال، والذي رجحه الأكثر أنه مخير، وهناك قولان آخران أنه يمين، وفي قول آخر أنه نذر، لأن هذا يشبه النذر من جهة ويشبه اليمين من جهة أخرى، ويشبه اليمين من جهة أخرى. نعم. قال أو كفرت، قال ولا شيء في اللغو، ولا شيء في اللغو، المراد بلغو الأيمان. هنا عند هذا نذكر أن أقسام اليمين ثلاثة، أقسام اليمين ثلاثة وقيل أربعة. الأول اليمين المنعقدة، وهي الأولى، أن تكون اليمين المنعقدة، وهي التي تكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذه تسمى منعقدة، بمعنى أن ما تكلم به الإنسان انعقد وهو يعقد عليه القلب، يعني يعقد باللسان والقلب، فهي يمين منعقدة تجري عليها الأحكام. قال ولا شيء في اللغو، والثاني إذن اللغو، اليمين اللغو، وهي اليمين التي يعني لها صور، وثمرتها أو يعني حكمها أنه لا يجري أو لا يترتب عليها شيء، لكن يكره للإنسان أن يكثر من اللغو، والأصل أن الإنسان يحافظ على يمينه. ومن صور اليمين اللغو أن يحلف وهو غضبان، أن يحلف وهو غضبان، أو أن يحلف على شيء يعتقد أنه صواب فيتبين أنه خطأ، فيتبين أنه خطأ، أو أنه حلف يمينا منعقدة، حلف يمينا منعقدة وخالفها سهوا، هذه المخالفة تعد يعني تجعل اليمين المنعقدة في هذه المخالفة التي خالفها نسيانا بحكم السهو، وكذلك اليمين التي خالفها مكرها أيضا تدخل، أو حلفها مكرها تدخل بحكم اللهو. وأيضا بعض العلماء قال من هذه اليمين قول الناس لا والله وبلا والله، خاصة هذا يحصل كثيرا يعني بين الناس، تقول له تفضل أو تفضل معي، يقول لك والله ما أستطيع، ثم بعد قليل يتفضل، أو ما يحصل من كلام بين الناس أحدهما يقسم على الآخر. فإذا كانت هذه اليمين فقط تجري على اللسان دون أن يعقد القلب فهذه لغو، أما إذا عقد القلب بمعنى أنه أقسم وكان يعني قلبه موافقا في هذه اليمين للسانه فهذه يمين، هذه يمين منعقدة. أما الثالثة فهي اليمين المحرمة، فهي اليمين المحرمة، فهي اليمين المحرمة، وهي اليمين التي تكون كاذبة، اليمين التي تكون كاذبة. وهذه اليمين المحرمة التي تكون كاذبة إذا ترتب عليها ذهاب حقوق الناس والتجرع على حقوقهم فتسمى الغموس، تسمى الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنها تغمس صاحبها في النار لأنه استلب بهذه اليمين حقا. من اليمين المحرمة ما يحصل في البيع والشراء، من اليمين المحرمة ما يحصل من البيع والشراء مع الصدق، لكن إذا كان مكثرا، بعض الناس يكثر من الحلف على البيع والشراء وإن كان صادقا، هذه اليمين فيها خلاف، قيل شديدة الكراهة وقيل هي محرمة، هذه ليست غموسا لأن لم يأكل حق أحد، لكنها منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أما إذا كان عليها سلب مال أحد فهي الغموس. وهناك يمين أخرى محرمة وهي من الشرك الأصغر، وهي الحلف بغير الله تبارك وتعالى كالأصنام والأوثان والحلف بالآباء وغير ذلك، والحلف بالآباء وغير ذلك، وهذه محرمة لكنها لا تنعقد، مع أنها محرمة ولا تنعقد. لكن من الأيمان التي تكره لكنها تنعقد الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، العتق، فمن حلف بالطلاق فهذه يمين مع أنها مكروهة لكنها منعقدة، لذلك الحلف بالطلاق يقع طلاقا، الحلف بخلاف العتاق الذي فيه خلاف، قيل تلزم كفارة يمين وقيل يلزمه العتق. أما الحلف بالطلاق فقول الشافعية قولا واحدا على أنه يلزمه الطلاق إذا خالف اليمين. إذن تلخص لنا أن الأيمان ثلاثة ويضاف لها اليمين التي تدخل في باب الشرك الأصغر الحليف بغير الله. قال ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، يعني من قال لا أبيع كذا أو لا أشتري كذا، من حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إذا حلف الإنسان على شيء فإذا نوى ألا يفعله هو وأمر غيره بفعله لم يحنث. إذا قلت لن أبيع أو لا أبيع السيارة، والله لا أبيع هذه السيارة، والله لا أخرج هذا الشيء من البيت، أو يعني هو يحلف على أمر، فإن نوى أنه هو لا يخرجه أو هو الذي لا يفعل أو هو الذي يفعل، هنا لو أمر غيره لم يحنث. أما إذا كان الحلف متوجها لذات الفعل كأن يقول والله لا هذا الشيء لا يباع أو هذا الشيء لا يشترى، لا يشترى، وما أراد فعل نفسه وإنما أراد أن هذا الفعل لا يقع به أو بغيره، فلو أمر غيره حنثه، لو أمر غيره حنثه، وكذلك لو وكل غيره أيضا يحنث. أما قلنا إذا لم يرد نفسه ويعني أراد نفسه ولم يرد ذات الفعل، هنا كما قال المؤلف ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، والحنث معناه مخالفة اليمين، الحنث معناه المخالفة أو الرجوع، يعني أقول والله لا أدخل هذا البيت، فعندما أدخل يعتبر حنث، هذا يعتبر لأني خالفت يميني. وكذلك يدخل في الحنث الامتناع عن اليمين، لو قال لي الخصم أو القاضي احلف بالله على كذا فأسكت ولا أحلف، هذا أيضا يعتبر حنوث في الحلف. نعم، وسيأتينا شيء من ذلك. ثم قال ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما أو أحدهما لم يحنث، يعني مثلا لو قال لا أدخل البيت ولا آكل فيه فدخل دون أن يأكل، أو أكل دون دخل دون أن يأكل، أو أكل دون أن يدخل، قال لا يحنث. لماذا؟ لأنه حلف على الشيء مجتمعا، ففعل جزء منه لا يعتبر فعلا كاملا، ومثل هذا الاحتياط فيه أرجح وأصح، الاحتياط فيه أرجح وأصح. نعم، هنا قال وانتقل إلى موضوع جديد وهو الكفارة، كفارة اليمين. عندما قال المؤلف قال كفارة يمين، أو هنا بين الصدقة أو كفارة اليمين، الكفارة في اللغة يعني من الستر، الكفر هو الستر، وما سمي الفلاح أو المزارع كافرا إلا لأنه يكفر الحب، يعني يدفنه ويغطيه، كمثل غيث أعجب الكفارة الزراع، فهو التغطية. وأما في الشرع فالكفارة هي يعني ما أوجبه الله تبارك وتعالى على من حنث بيمينه ليرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم. قال المؤلف قال وكفارة اليمين، وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء. لو حلف الإنسان، لو حلف الإنسان على أمر واجب، لو حلف الإنسان على أمر واجب، كأن قال والله لأصلين صلاة الظهر، فهنا ليس له أن يحنث لأنه أكد الواجب، وهذا زيادة في التأكيد وليس له أن يحنث. وليس له أن يحنث. ولو حلف على أمر مستحب، هذا المستحب باليمين تحول إلى واجب، قال والله لأصلين صلاة الضحى، هذا المستحب باليمين تحول إلى واجب، ويستحب له، يستحب له ألا يحنث، يستحب له ألا يحنث، الأفضل يعني ألا يحنث. ولو حنث فقد فعل المكروه، لأنه ترك مستحبا وتلزمه الكفارة، وتلزمه الكفارة. أما لو حلف على أمر مباح، قال لا أكل اللحم أو لا أشرب العسل أو غير ذلك، لو حلف على ذلك فالأمر سيان، إن شاء حنث وإن شاء لم يحنث، والحنث أفضل إذا كان هذا الطعام مما يحتاج إليه ويتضرر بتركه فيحنث، وعليه كفارة يمين. أما إذا حلف على أمر محرم، إذا حلف على فعل أمر محرم فهذا يجب فيه الحنث، يعني قال والله لا أقطعن مثلا أبي أو أخي، يعني يقطع رحمه، فهنا يحرم الوفاء بهذا اليمين، ويجب عليه أن لا يعمل به. وهل عليه كفارة؟ فيه خلاف، والصحيح أن عليه كفارة يمين. طيب نعم. ما طلع عندي. قال وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء. كفارة اليمين عندنا جزء منها على التخير وجزء منها على الترتيب، جزء منها على التخير وجزء على الترتيب. فالذي على التخير هو ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو أن يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد، هذا المد يعني من الطعام، أو كسوتهم ثوبا، يعني لكل واحد ثوبا، والثوب هو ما يستعمل في عضو من الأعضاء، يعني هذا الشماغ يعتبر ثوب، هذه الدشداشة تعتبر ثوب، حتى الجوارب تعتبر ثوب. فلو كسى أحدهما شماغ والآخر دشداشة والآخر جواريب أو سروال، كل واحد يسمى ثوبا، لكنها لو كساها لواحد جميعا الصحيح أنها تعد واحدا، يعني فيه خلاف لكن الأصح أنها تعد واحدا فقط. إذن إما أن يعتق رقبة مؤمنة، أو أن يطعم 10 مساكين، وإطعام 10 مساكين طبعا الأفضل أن يصنع لهم طعاما ويدعوهم إليه، وهذا هو الأصل في الإطعام، وله أيضا أن يخرج الطعام مد عن كل يعني 10 أمداد، بمعنى صاعين ونصف من الطعام، صاعين ونصف من الطعام. أو قال كسوتهم ثوبا، فإن لم يستطع على واحدة من هذه الثلاث هنا يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتالية، الأفضل أن تكون هذه الأيام متتالية. إذن الصيام لا يكون إلا بعد أن يعجز عن الثلاث السابقة مخير، أما الصيام لا ينتقل إليه إلا بعد أن يعجز عن الثلاث السابقة. هناك بعض الناس يقلب الموضوع مباشرة، يذهب إلى الصيام في كفارة اليمين، وهذا لا يجزئه إذا كان يقدر على واحدة من هذه الثلاث التي سبق ذكرها. نعم. يوم يمكن الزوم مالنا لا احنا يمكن بدينا 7 و8 لو الزوم اخذ 11 يعني. طيب لو أن الإنسان يعني من الأيمان المحرمة لو أن الإنسان قال إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني فهو يهودي أو نصراني فهذا ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن قال النووي وغيره إن أراد توكيد عدم الفعل فهذا لا يلزمه شيء، يعني إن قال لن أفعل وإن فعلت فهو يهودي أو فهو نصراني هذا لا شيء عليه ولا حنث فيه ولا يحرم، وإن كان يكره لأنه ما أراد تعظيم تلك الديانة أو ذاك، وإنما أراد أن يؤكد أنه سيفعل أو لن يفعل. أما لو قال ذلك أنه يهودي أو أنه نصراني أو أنه ذكر أي ديانة أخرى وهو معظم لتلك الديانة أو لتلك الملة أو الفئة، قال الشافعية أنه يكفر بذلك، أنه يخرج من الملة بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد، انتقل المؤلف إلى فصل جديد وهو النذر، يعني قلنا الأيمان والنذور فتكلمنا عن الأيمان، الآن نتكلم عن النذور. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع، أو ممكن أن نقول هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يلزم بها من طريق الشرع، وإنما هو ألزم نفسه بذلك. نعم. والنذر كما ذكر المؤلف قال والنذر يلزم في المجازات على المباح، والنذر يلزم في المجازات على المباح على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي. النذر إخواني أيضا يقسم إلى أقسام كاليمين، نذر واجب الوفاء وهو أن ينذر أمرا هو في الأصل واجب، إن قال لله علي أن أحج ولله علي أن أصوم رمضان فهذا توكيد للواجب فهو يقوي الواجب بهذا النذر. الثاني النذر المباح وهو الذي ذكره، النذر على مباح أو ما يسمى عفوا قبل النذر المباح، الثاني النذر على نذر طاعة، نذر طاعة في الأصل مستحبة كصوم الاثنين والخميس، فإن قال لله علي أو نذر علي أن أصوم الاثنين والخميس تحول هذا إلى واجب، أو مثلا الأضحية على القول أنها مستحبة قال نذر علي أن أذبح أضحية أو نذر علي، يعني الأمور اللي في الأصل مستحبة إذا ألزم الإنسان بها نفسه أصبحت لازمة. هذا الثاني. الثالث المجازات على المباح وهو ما يعرف بالنذر المشروط، النذر المشروط وقد فسره المؤلف كأن يقول إن شاف الله مريضي فعلي أن أصلي كذا أو أن أذبح كذا أو أن أصوم كذا، فهو يحلف على أمر مباح ويحلف بفعل طاعة، يحلف بفعل طاعة. لو إن رد الله غائبي أو إن شاف الله مريضي أو إن نجح ولدي في الامتحان أو إن رددت إلى أهلي سالما، يعني على أمور مباحة. وهذا قال والنذر يلزم، وهذا يعد أيضا يعد نذرا لازما، وإن كان في الأصل أنه مكروه. هذا النوع من النذر المشروط، يعني كأنه يشارط الله تبارك وتعالى، يقول يا ربي إذا شافيت مريضي فسأصلي أو سأذبح أو سأتصدق، هذا في أصله مكروه، وهو في الحقيقة لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فهو يعني الصحيح أنه مكروه، وما ذهب إليه المؤلف أنه مباح، لكن الصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه، لأنه كأنه يشاطر أو يشارط ربه تبارك وتعالى. قال يلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم. قبل أن أذكر هذا، النذر الآخر وهو النذر المحرم، النذر المحرم أن ينذر شيئا محرما، وهذا كاليمين المحرمة، هنا يحرم عليه الوفاء بهذا النذر، وهل عليه كفارة يمين؟ من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. فهذا النذر المحرم نعم ينذر، والصحيح أن عليه كفارة يمين. طيب، النذر نذر المجازات، نذر المجازات. قال إن شاف الله مريضي فلله علي أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا. قال يلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم، ما يقع عليه الاسم، يعني لو قال لله إن شاف الله مريضي لله علي أن أتصدق بشات، فما يقع الاسم على هذه الصدقة الشات، يعني أصغر شيء مثلا ما كان عمره 6 أشهر أو أقل ما يطلق عليه وصف الشات يجوز، أو قال لله علي أن أصوم يجزئه صوم يوم واحد، أو أطلق الصدقة قال لله علي أن أتصدق يجزئه كل ما يسمى أو يدخل في الصدقة، قال لله علي أن أصلي يلزمه صلاة ركعتين. أما إذا عين كأن يقول لله علي أن أذبح 10 شياه أو أن أصلي 100 ركعة أو أن أصوم شهر أو شهرين، هنا يلزمه العدد الذي ذكره وخصه. نعم. قال ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، ولا يلزم النذر ولا يلزم النذر على ترك مباح. نعم. قال ولا نذر في معصية، يعني لو نذر أنه يعصي الله أو نذر أنه يقتل فلانا أو يشرب خمرا أو يفعل محرما أو يقطع رحما إلى غير ذلك، هذا النذر نذر معصية فلا ينعقد. قلنا وهل عليه كفارة؟ فيه خلاف، والأصح أن عليه كفارة. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح. نعم، لو حلف أن لا يأكل طعاما أو شرابا أو كذا، فما ذكره المؤلف هنا قال لا يلزم النذر على ترك مباح، يعني لا يلزمه أن يفي بهذا النذر، ليس واجبا، لكنه لو لم يلتزم هنا نقول أيضا عليه كفارة يمين، وهنا نقول هو مخير، هو مخير بين أن يلتزم أو لا يلتزم، بمعنى أنه لا يجب عليه الالتزام لأنه إنما نذر على شيء، نذر على شيء مباح. قال لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. نعم وما أشبه ذلك. ما أدري لحد ناخذ كتاب القضاء. كتاب، ثم انتقل المؤلف إلى كتاب جديد أو إلى موضوع جديد وهو كتاب الأقضية والشهادات. كتاب الأقضية والشهادات بعد الأيمان والنذور. وقدم الأيمان والنذور على الأقضية والشهادات لما لأن الشهادة ويعني تسبق القضاء، عفوا الأيمان والنذور، الأيمان والنذور تدخل في باب القضاء وباب الشهادات. قال كتاب الأقضية والشهادات. قال ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه استكملت فيه 15 خصلة. استكملت القضاء هو الحكم بين الناس، يعني أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والقضاة كما جاء في الحديث القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، ومن ولي القضاء فقد ذبح في غير سكين. ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. أما أن القضاة ثلاثة فهم قاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، والثاني قاض عرف الحق فحكم بغيره فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يميز بين الحق والباطل فهو أيضا في النار. وشر الاثنين وشرهما من عرف الحق وقضى بغيره، من عرف الحق وقضى بغيره. قال المؤلف ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. وهذا كله ظاهر، الإسلام لأن هذه من الولايات ولا يلي على المسلمين غيرهم، والبلوغ لأنه محل التكليف، والعقل لأنه مدار التكليف، والحرية لأن المملوك لا يصلح للقضاء، فهو لو قضى ربما يقضي لمواليه، والذكورية. وفي مسألة الذكورية خلاف بين أهل العلم، عند الشافعية أن الذكورية شرط في القضاء، والعدالة أن يكون عدلا بمعنى أن لا يكون مجاهرا بكبيرة، وأن لا يصر على صغيرة، وأن لا يجاهر بخوارم المروءة، وكذلك أن لا يكون محدودا في حد من حدود الله. نعم. ثم قال ومعرفة أحكام الكتاب، يعني القرآن، وأحكام السنة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف، ومعرفة طرق الاجتهاد، ومعرفة طرق طرف من لسان العرب، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. طبعا هذه الخصال يعني من معرفة كتاب الله، من هنا معرفة كتاب الله، أحكام كتاب الله إلى معرفة تفسير كتاب الله، هذه نلخصها بكلمة واحدة نقول أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا، لأن هذه الصفات التي ذكرت إنما هي صفات المجتهد، صفات المجتهد. والأصل في القاضي أن يكون مجتهدا، الأصل في القاضي أن يكون مجتهدا ولا يجوز أن يكون مقلدا، هذا الأصل. ولكن لما عز في الإسلام، لما عز في المسلمين المجتهد، أجاز العلماء أن يلي القضاء المقلد، المقلد لمذهب. لذلك يعني يحكم بمذهب واحد. لذلك نسمع الآن يعني في البلدان الإسلامية، نقول مثلا القضاء مثلا في العراق على المذهب الحنفي مثلا، أو في السعودية على المذهب الحنبلي، أو مثلا في مصر على المذهب الشافعي، أو في المغرب على المذهب المالكي، وهكذا. وهذا طبعا بسبب قلة المجتهدين. بل الآن يعني وخاصة في زمن الدولة العثمانية قننوا مسائل القضاء، يعني جعلوا لها فقرات وقوانين ونظموها في كتاب يعرف بمجلة الأحكام العدلية، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات، يعني مجموع المعاملات. أما العبادات فالغالب لا، يعني لا تدخل في باب الأقضية والشهادات لأنها أمور تعبدية. نعم. قال وأن يكون سميعا، وهذا يلزم حتى يسمع، ليسمع من الشهود أو من المدعين. وأن يكون بصيرا، وهل يجوز للأعمى يكون قاضيا؟ هناك من قال بالجواز، لكن قول الأكثر لا يجوز، لأن القاضي أحيانا يحتاج إلى رؤية المتخاصمين أو رؤية الشهود. قال وأن يكون كاتبا، يعني يعرف الكتابة، وهذا الشرط ليس بلازم، وهذا الشرط ليس بلازم، فممكن أن يتخذ كاتبا. قال وأن يكون متيقظا، أن يكون متيقظا يعني أن يكون ذكيا حاد الذهن، يعرف كيف يعني كيف يسأل الخصوم، وكيف يظهر البينة، وكيف يقضي، وكيف يحكم، لا أن يكون بليدا غبيا، يعني لا يميز بين الأشياء. وقد نقلت حكايات كثيرة عن قضاة من المسلمين ممن تميز بالقضاء منهم، إياس بن معاوية، ومنهم القاضي الذي اتخذه عمر ثم علي رضي الله عنه، شريح القاضي، وقد حكيت عنهم حكايات يعني كثيرة. ثم انتقل المؤلف لبيان أشياء يستحب أن تكون في القاضي، يستحب أن تكون. قال ويستحب أن يجلس أي القاضي في وسط البلد، لا أن يجلس في مكان معزول. طبعا كلامه لما كان القاضي شخص واحد يجلس للناس، الآن الأمور تغيرت، الآن وضعت المحاكم والبنايات، وقسم القضاء إلى جنايات وإلى أحوال شخصية وإلى بداءة وإلى لكل صنف قاضيه، يعني هذا الكلام عن القديم. أما الآن فالصور جميعا اختلفت، والقوانين اختلفت، منها ما بقي على أحكام الشريعة، ومنها ما تغير إلى أحكام وضعية، ومنها أحكام استجدت جديدة كما يتعلق بالقوانين التنظيمية وما شابه. قال ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز، يعني يظهر للناس، ولا حاجب له، لا حاجب له، يعني حتى كل من أراد أن يقدم له شكوى فعل. والآن الأمر مختلف، يعني الآن يحتاج أن يقدم طلبا وغير ذلك، وهذا من الأمور التنظيمية التي لا بأس بها. قال ولا يقعد للقضاء في المسجد، هل يجوز للقاضي أن يقضي في المسجد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في المسجد، لكن القضاء في المسجد لا يخلي المسجد من لغط ودخول يعني عدد كبير من الناس، ممكن يكون اللغط ويعني سفهة الناس وغيرهم، فيكره القضاء في المسجد. والآن كما ذكرت الآن القضاء في المحاكم. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا تختلط أو تشتبه على بعض الناس، القضاء إنما يكون للقاضي الذي ينصبه ولي الأمر، ينصبه ولي الأمر. أما التحاكم إلى الأشخاص كإمام مسجد أو إلى شيخ قبيلة وما شابه، فهذا في الحقيقة ليس من باب القضاء، وإنما هو من باب المصالحات التي تحصل بين الناس، لأن القاضي له ولاية إجبار وتنفيذ، له ولاية إجبار وتنفيذ، وقضاؤه يسري. أما إمام المسجد أو المفتي أو شيخ العشيرة فهذا يدخل في باب الفتية أو باب المصالحات، ولا يأخذ أحكام القضاء، لا يحكم، لا يأخذ أحكام القضاء، لأن القاضي يأخذ سلطته من أمر ولي الأمر. قال ويسوي بين الخصمين، يعني القاضي يسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء، يعني لو جاءه خصمان فماذا يفعل؟ قال يسوي بينهما في ثلاث أشياء. في المجلس، يعني لا يجلس أحدهما ويوقف الآخر، أو يجلس أحدهما بعيدا والآخر يجلسه يعني قريبا منه، لا، يسوي بينهما في المجلس. وفي اللفظ، يعني يكلمهما، لا يقول لأحدهما حضرتك وجنابك ومن فضلك، والآخر يكلمه بألفاظ فظة أو ألفاظ غليظة، لا، يسوي بينهما في اللفظ. وكذلك في اللحظ، يعني في الانتباه للكلام، وعندما يتكلمان ينظر إليهما على سواء، ويعني لا يتكلم وينظر إلى أحدهما ويهمل الآخر. وهذا من الأمور حقيقة وإن كانت مستحبة، لكن لها أثر في إظهار عدالة القاضي. ثم قال ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، لا يقبل الهدية من أهل عمله، يعني لو كان مثلا قضاؤه على أهل مدينة معينة فلا يقبل الهدية من أهل هذه المدينة مطلقا، لكن لو أهديت له هدية من مدينة أخرى وليست داخلة في عمله وليس هو من كلف بالقضاء في مسائل أهلها، هنا لا بأس، لا بأس، لكن من أهل بلده وعمله لا يقبل، لا أهل بلده، لا أهل عمله، وقد يكون في بلد ويقضي في بلد آخر، المهم من أهل عمله. قال ويجتنب القاضي، ويجتنب القضاء في عشرة مواضع. القضاء الأصل فيه أن يحقق العدالة وأن يحقق الحق وأن يحق الحق بين المتخاصمين، وهذا يحتاج يعني إلى علم واجتهاد وإلى ترو وإلى إعمال العقل وإعمال الحجة والحيلة أحيانا، وإعمال الحيلة أحيانا. من لطائف ما يذكر عن سليمان عليه السلام أنه جاءته امرأة وشكت أن شخصا سرق دجاجات لها، فأمر أن يجمع الناس، أمر أن يجتمع الناس، فقال ما بال أحدكم يسرق دجاجة جاره وما زال ريشها على رأسه؟ ففعل أحدهما هكذا ينفض رأسه، فقال أنت السارق. هذه فطنة يعني يحتاج يعني يحتاج القاضي أن يكون مهيئا بشكل كامل إلى القضاء. قال ويجتنب القضاء في عشرة مواضع. الغضب، لأن الغضب يذهب العقل، ولعله يجور في قضائه أو ينحاز إلى أحد الطرف. كسر لنا ساعة 10 دقائق، نكمل هذا إن شاء الله. الغضب والجوع أيضا، وعند الجوع لأن الجوع أيضا مجلبة للانشغال، وأن الإنسان يفكر بدل أن يفكر في عقله يفكر في بطنه، وكذلك العطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس وشدة الحر وشدة البرد. هذه الأشياء طبعا لا تبطل قضاء القاضي لو قضى وهو عليها، لكن يجتنب لأنه يعني يخشى عليه أن لا يصيب الحق أو أن يجور بين المتخاصمين. نعم. قال ولا يسأل المدعي أو المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. عندنا في الدعاوى عندنا دعوة وهي القضية، ومدعي مدعي وهو الشخص الذي قدم الشكوى، ومدعى عليه وهو الشخص المشتكى عليه المشتكى عليه. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، يعني بعد أن يعني لو علم بنفسه أن هناك دعوة، أو جاء المدعى عليه ولم يكمل المدعي دعواه، القاضي لا يسأل حتى تكتمل الدعوة. ولا يحلف ولا يحلف ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي، يعني لا يحلف المدعى عليه إلا أن يطلب المدعي الحلف. قال ولا يلقن خصما حجة، يعني أحيانا الخصم قد تتلكأ عنده الحجة، فلا يجوز له أن يلقنه ببعض الكلمات أو ما شابه، وإن فعل فلا بد أن يعدل بين الشخصين، والأصل ألا يفعل. قال ولا يفهمه كلاما، ولا يفهمه كلاما، يعني التفهيم هنا إن أراد يعني أن يبين يعني حقيقة المسألة لتظهر الحجة لا بأس، لكن ألا يفهم الخصم كلاما كان عاجزا عنه لنصرة نفسه، لنصرة نفسه أو لغلبة خصمه أو لغلبة خصمه، أما ما يتعلق بفهم الكلام وتوضيحه فلا بأس. قال ولا يتعنت بالشهداء، يعني لو أتى أحد الشخصين يعني أصحاب الدعوة بالشهداء لا يتعنت، يعني يبقى يدقق ولا يرضى بالعدالة الظاهرة، يرضى بالعدالة الظاهرة ويكفي يعني تكفي العدالة الظاهرة، أو يكفي أن يكون مستور الحال، يكفي أن يكون مستور الحال. مستور الحال يعني لا ندري هل هو عدل أم غير عدل، مستور الحال يكفي. قال ولا يقبل الشهادة، الآن يأتي إلى الشهادة، ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته أن يكون عدلا، وذكرت لكم قبل قليل، أو أن يكون مستور الحال، أن يكون مستور الحال. أما لو طعن في الشهود مستوري الحال هنا يجب عليه أن يدقق، أما إذا كانوا مستوري الحال فيكفي في ذلك، يكفي ذلك. قال ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، يعني مثل الآن يعني يذهب شخص غير معروف أو عدو يشهد على آخر، واللطيف أنه يكون بشهادة سرية، مخبر سري يعني، حتى أنه غير معروف، ليس عدلا ولا مستور الحال ولا أي شيء، والقاضي يقبل دعواه. والناس الآن بعشرات الآلاف في السجون بسبب الشهادة، شهادة من أناس غير عدول، مخبرين سريين لا ندري هل أصلا هل هم موجودون أو لا. قال ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، نعم، لأن الأصل أن العدو يريد الإضرار بعدوه، ولا شهادة والد لولده، نعم، لأن الوالد يريد أن يستجلب الخير لولده والعكس كذلك الولد لوالده. وهل تقبل شهادة الزوجة لزوجها والعكس؟ فيه خلاف، والصحيح التفصيل، يعني إذا كانت شهادة الزوجة لزوجها والعكس مما لا يظهر التواطؤ فيه فقالوا يقبل، وإن ظهر نوع تواطؤ فأيضا يرد، والأصح أنها ترد، لأن عادة التواطؤ الذي يكون بين الزوجين قد يكون أكثر من الوالد وولده. قال ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه، يعني لو كتب قاض إلى بلد آخر، يعني القضية كانت مثلا في هذا البلد ثم انتقل الخصم إلى بلد آخر، فكتب القاضي إلى القاضي الآخر هذه الكتابة، قال لا تقبل إلا أن يشهد القاضي عليها شاهدين أنه شهد عليها فلان وفلان، فلا يقبلها القاضي الآخر إلا مع وجود الشهادة، أما مجرد الكتابة فلا. طبعا هذا كثير من الأشياء أخواني مبنية على ما كان سابقا من طريقة القضاء والأقضية وكيف يقضون، أما الآن فكثير من الأمور تغيرت والأحوال تبدلت، منها ما هو خير يعني فيه تسهيل للناس، ومنها ما فيه شر وتضييع. إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، وبارك الله فيكم، نسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.